سؤال عن اللقطة، كاتبها هو اللقطاء، هي مش اللقطاء، اللقطة طاء هاء. وإذا ورد الرجل هاتفا محمولا لكن خطوطه موقوفة ولا يستطيع أن يوصلها لصاحبها، هل يحل له أخذها؟ الجواب أن حكم اللقطة عموما وجوب تعريفها سنة، فإذا عرفها سنة حل له الانتفاع بها، لكن إذا جاء صاحبها في أثناء السنة أو بعدها كان ضامنا لها، وجب عليه أن يردها إليه.